عاد من جديد إلى علمه وطبه يسنده الإيمان. لم ييأس عندما وجد الداء متشبثا قديما يجادله بعناد ولا يتزحزح، صبر واستمر ولاحت بارقة الأمل. ففاطمة تتقدم للشفاء على يديه يوما بعد يوم، وإذا بها تكسب في آخر العلاج ما تأخرته في مدعه، فهي تقفز أدواره الأخيرة قفزة. ولما رآها ذات يوم أمامه سليمة في عافية، فتش في ذهنه وقلبه عن الدهشة التي كان يخشاها فلم يجدها.